يما شويت الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شذ يا رياح ونغاف بعين ما سيما عدد ينجح يما شويت الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شذ يا رياح ونغاف بعينها زي ما عاد ينجح وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح يما شويت الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم في الشكل مو العزيز انتي طاوين الناس سخسي شكاتي ريد ربداخ وغزبي الناس الجنة ثنى ربي كيتاد ودار الناس في الشكل مو العزيز انتي طاوين الناس سخسي شكاتي ريد ربداخ وغزبي الناس الجنة ثنى ربي كيتاد ودار الناس وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم مشيت الشاي مشواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح يما شويت الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم هذا الدج غصر الرحمن ما تعرض رخار الناس واخذ شوق في مراه ذي قمهم شان الناس ما واشد توسح شومها ناس في زمادور الناس هذا الدج غصر الرحمن ما تعرض رخار الناس واخذ شوق في مراه ذي قمهم شان الناس ما واشد توسح شومها ناس يزنذور الناس وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم ما شويت الشاي ما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح